الكلام على اعتبار انه لما كان عبدا استنفذ. فاذا بعد ذلك يعني بعد ذلك لان هذا الحريه جاءت فيما بعد يعني ليست لم يملكها وهو يعني هو حر يعني هذه الثلاث وانما ثنتين عليه وقد استنفذهما فاذا لابد من ان يكون ذلك بعد زوج. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية أبو بكر هو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير وهو ضعيف أخرج له يحيى بن أبي كثير اليمامي. لا يحيى بن كثير ثقة أخرج أصحاب الكتب معتب اللي بعده. عن عمر بن معتب ضعيف أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي الحسن مولى بن نوفل وهو مقبول أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن عباس لكن الحكم الذي ذكره ابن ماجه في الباب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها صورة أن تختلف عن الحديث الذي ورد يعني تلك كان يعني المطلق حر لأن العبد يعني الكلام على أنه اشترى يعني هو حر الذي هو الذي طلق. طيب لو فرضنا أنه كان عبد ثم أعتق ثم رجع واشترى زوجته اللي كانت أول عنده. لا هي صارت هم عتق جميعا. لا غير أنا أبقى تبويب ابن ماجه. أيوة. من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها. من طلق أمة تطليقتين هذا يدل على أنه حر الذي طلق على أنه حر يعني طلق يعني كان عنده أمة وطلقها ومعنى ذلك أنه له ثلاث تطليقات وبقي له طلقة قال ثم إيش ثم اشتراها يعني كان أول يطلقها وهي زوجة ليست أمة له يعني هو كونه قال يعني اشترى بابه طلق أمة يعني مين أمته لا كيف أمته يعني زوجته يعني أمة يعني ثم اشترى تزوجها تزوجها حر تزوج أمة نعم ثم أطلقها طلقتين إذا باقي له ثالثة ثم رجع واشتراها التطليق كما هو التطليق كما هو معلوم هو يرجع للزوج كما عرفنا له ثلاث تطليقات سواء كان عندها أمة أو, أو, أو, أو حرة والأمة هي التي في حقها العدة سواء كان تحتها حر أو تحت عبد فهنا يعني ما دامت أن الطلاق بيد الزوج فإذا هو باقي له طلق هو باقي له طلق أي لأنه حر فإذا اشتراها فإذا اشترى هي ما تطابق التاجمة أي نعم لكنها كونه اشتراها يعني معناه انه بقي له طلق لان الحر يملك ثلاث تطليقات من الامه ومن الحره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب عده ام الولد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن ابي عروبه عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد 4 أشهر و10. ثم ذكر عدة أم الولد وأم الولد يعني تخالف الأمة التي لم تلد لسيدها لأن الأمة التي هي ملك لسيدها ولم تلد له شيئا هذه حكمها حكم الإماء يعني عدتها يعني إذا كانت الطلاق فهو حيضتان وإذا كان وفاة شهرين وخمسة أيام نصف ما يكون على الحرة نصف ما يكون للحرة وأم الولد هي التي الأمة التي وطأها الإنسان وولدت له فصارت أم ولد فإن هذه